حتى لا يقال في الأرض الله الله بصيغة الرفع أو بصيغة النصب، وفي بعض الروايات حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله ولا يدري الناس لا إله إلا الله. قال أيضا حدثنا عبد بن حميد وهو أبو محمد الكشي، ويقال الكشي أو الكشي صاحب المسند والمنتخب والتفسير، وهو ثقة حافظ. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع أبو بكر. قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة عن ثابت أو ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد من أثبت الناس في أنس الصحابي الجليل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. هذا الحديث لا تعارض بينه وبين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. لا تعارض بين بقاء ودوام الفئة المنصورة والطائفة الظاهرة إلى قيام الساعة. وهذا حديث لا تقوم الساعة إلا على أحد يقول الله الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنه لا يزال ولا تزال طائفة معناه إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، حتى قيام الساعة أي قرب قيام الساعة. وذلك محمول على أن الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة باطية حتى تأتي الريح اللينة التي تخرج من جهة اليمن فتقبض أرواح هؤلاء المؤمنين، فلا تقوم الساعة حقا إلا على شرار الخلق الذين لا يدرون من هو الله عز وجل. باب الاستشرار بالإيمان بالخائف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف وصاحب المسند، وفي طبقته ممن يسمى بعبد الله بن محمد ثلاثة عبد الله بن محمد المسندي الجاف وعبد الله بن محمد بن أسماء وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، أربعة في طبقة واحدة وكلهم ثقات ويتفقون في الاسم واسم الأبي عبد الله بن محمد، أشهرهم هذا ثم الجعفي شيخ البخاري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير القاضي الكوفي وأبو قريب وهو محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي قريب. قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن قاسم الضرير أثبت الناس بنعمة رمي بالحجاج محمد بن قاسم الضرير محمد بن قاسم الضرير أبو معاوية رمي بالإرجاع وهو من أثبت الناس في الأعمش من تلاميذ الأعمش المقربين الملازمين ممن حفظ حديث الأعمش كما يحفظ أحدنا الفاتحة. قالوا حدثنا أبو معاوية من الذين قالوا ثلاثة ابن أبي شيبة وابن نمير وأبو قريب ثلاثة جميعا قالوا حدثنا أبو معاوية. والإسناد هذا كوفي إسناد كوفي من أوله لآخره عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكوفي الذي كان يقول لولا الحديث لقذرني الناس، لو كنت من بطلي الكوفة لقذرني الناس، ولكن الحديث هو الذي رفعه الأعمش كانت فيه جنانة وكان على لقبه أعمش، ومع ذلك كان يجلس في مجلسه أبناء الملوك وأبناء الخلفاء وأبناء الأمراء ليسمعوا منه الحديث، وكان يلقب بالمصحف لثقته وإتقانه وضبطه وحفظه. ما أحد يشك في المصحف، لا بزيادة ولا بنقصان. كذلك الأعمش، كان شعبة رحمه الله يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، وهو المصحف كان من تلاميذ شعبة سفيان الثوري والأعمش ومحمد بن خزر الضرير وأئمة كبار الحفظ والإتقان رحمة الله عليه، عن الأعمش وسليمان ابن مهران، وكان من الفقراء من المحدثين الفقراء الذين لا يجدون شيئا من حطام الدنيا لكنه صابر محتسب راض قانع بما آتاه الله عز وجل، فما آتاه الله خير مما أتى به أهل الدنيا من الذهب والفضة والأموال الطائلة والقصور المشيدة. كان قبيصة بن عقبة أحد علماء الثقات، في ذات يوم جاءه ملك الجبل فطرق الباب ومع الحجاج مع الحراس، فتلكع قبيصة بالخروج فما خرج إلا بعد زمن، فخرج بيد كسرى من الخبز، فلما خرج انتهره ابن ملك الجبل فقال ولما تزدرني من كان معه مثل هذه، فلا يخاف احد، لا يخاف ملك الجبل ولا ابن ملك الجبل، كما قيل الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. علامة، كان هؤلاء الناس الدنيا في قلوبهم لا تزن جناح بعوضة، أما لما تعظم الدنيا في النفوس تطغى الماديات على الناس فترى أمرا غير الأمر. أما الخيام فكأنها كخيامين، وأرى نساء الحي غير نسائه فتغير الأمر. هؤلاء الناس كانوا أهل الزهد، أهل ورع، أهل تقى، أهل معرفة بالله عز وجل، وأهل معرفة بقدر الدنيا الحقيرة الجريئة، فلم يكونوا يجن الناس بمعيار الدنيا ولا بمعيار المظاهر، لا، إنما يجن الناس بمعيار الدين، الأعمال الصالحة والإيمان والاستقامة والعلم. رب رجل يكون حاملا لكتاب الله وينظر لما في يد غيره من الدنيا فيحتقر ما معه ويعظم ما ينظر إليه، وهذا من الخطأ، هذا من ضعف الإيمان وضعف اليقين. فإذا كنت حاملا لكتاب الله، إذا كنت حاملا لبعض كتاب الله، إذا كنت رجلا صالحا متدينا فلا تبالي ما فاتك من الدنيا ما دمت أنت على الصلاح، ما دمت أنت على الأخلاق الحسنة، ما دمت أنت على الطريق المنهج، لن تبدل لن تغير، هذا هو الأساس. لا تبالي ما فاتك من الدنيا مما يكون في أيدي الناس من حطامها الزائل الحقير الضائع. هكذا كان العلماء من هؤلاء الأعمش، قالوا ما رؤيا الأغنياء ولا أبناء الملوك في مجلس أحقر منه من مجلس الأعمش، أنه كان فقيرا لا يملك شيء من حطامه، لكن رفعه العلم، رفعه الحديث، رفعه القرآن، رفعه التمسك بالسنة. كان الأعمش من أساطين الحديث الحفاظ علماء الكفر. قال عن شقيق شيخه شقيق بن سلمة أبو وائل تلميذ حذيفة وشيخ الأعمش، شقيق بن سلمة من سادات التابعين وعلمائه، عن حذيفة وابن اليمان، واليمان يقال له حسين ويقال له حسين، إما حسين وإما حسين، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه، ومات أبو حذيفة شهيدا في أحد، قتله المسلمون على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ. معنا يا شيخ، الشيخ عبد الحميد معنا، انترار عن الله، خليك معنا. قال عن شقيق عن حذيفة صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصر له بأسماء المنافقين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين؟ هل سماني؟ انظروا إلى عمر بن الخطاب لا يريد أن يزكي نفسه، نعم لا يقطع بتزكية نفسه وبنجاة نفسه، أما نحن سبحان الله، عمر المبشر بالجنة، عمر الذي فيه المناقب والفضائل، يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مصداق لقول الحسن البصري في النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. شوفوا هذا عمر من شدة إيمانه وقوة إيمانه قاعد يرتعد: هل أنا في أسماء هؤلاء أم أنا لست في أسماء هؤلاء؟ هل أنا من ضمن هؤلاء أم أنا خارج عن هؤلاء؟ عمر. والواحد منا ربما يقطع لنفسه، لا إله، ويظلم لنفسه، نسأل الله العظيم العظيم بالنجاة والسلام، يضمن لنفسه هذا؟ لا، ما نضمنش ولا نقطع ولا نجزم، إنما نرجو عفو الله ونرجو رحمة الله ونرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. فأعمالنا لو وزنت أمام النعم والآلاء وأياد الله علينا لا تزن شيئا، ليست بشيء. نعم، لو وزنت هذه الأعمال مقابل نعمة النفس الشهيق والزفير، سبحان الله، كيف تتنفس؟ كيف تشم؟ كيف تسمع؟ كيف تعقل؟ لا إله إلا الله. كيف تفكر؟ كيف تحفظ؟ كيف تضبط الأمور؟ كيف تذكر الأشياء؟ انظر لو سلب الإنسان الذاكرة كيف يعيش؟ يعيش كالجماد، لا يذكر شيئا. هذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثرة، نعم حسية ونعم معنوية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فحذيفة ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأسماء، فكان عمر يسأله فيقول: لا ولا أزكي بعدك أحد، لا ولا أزكي بعدك أحد. كان عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منهم أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه، إلا ويخاف النفاق على نفسه. نعم، ينبغي نحن ننظر في أنفسنا فننقص أنفسنا في جنب الله، وننظر في أحوال الناس فننقصهم في جنب الله. معنى؟ نعم، لأننا لو قارنا الأعمال وقارنا النعم التي تتوالى علينا فلا تأتي بشيء أمام هذه النعم، بل الأعمال هي من نعم الله. أنعم الله عليك فأعانك على العمل، اللهم لولا أنت ما هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أجول وبك أصول. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. قال عن حذيفة، وكان حذيفة متخصصا في السؤال عن الشر، عن الفتن، عن المصائب التي تقع، حتى حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الفتن والملاحم والأحداث والمشاهد التي شربها النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، ومن بعد صلاة الظهر حتى العصر، ومن بعد صلاة العصر حتى مغيب الشمس، متواصلة حفظها حذيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الاسلام، يعني كم يتلفظ بالاسلام، معنى احصوا اي عدوا، واحصى كل شيء عددا، الاحصاء هو العدد، معنى والحساب لأسماء هؤلاء الذين أسلموا في ذاك الوقت، كانوا مسلمين في ذاك الوقت الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، أي يتلفظ بالإسلام. الباء حرف الجر محذوف وهي مقدرة، معنى يلفظ الإسلام أي يتلفظ بالإسلام، وينطق الشهادتين، ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر والملائكة والكتب وبالقدر خيره وشره. معنى احصوا لي من ثبت لهم عقد الإسلام من الرجال ومن النساء ومن أتباعهم الأطفال والصبيان، معنى ومن كان في مكة ومن كان في المدينة إلى غير ذلك. في أصل إيش؟ الأمر حافظة النفوس، البطاقة الشخصية، معنى في أصل للإحصاء، عمل إحصائية للشعب الفلاني، المجتمع الفلاني، محافظة الفلانية، قرية الفلانية، معنى، وفي أصل لحافظة النفوس التي تسمى البطاقة الشخصية، معنى، استدل بهذا الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم بأن الحديث على مشروعية هذا الشيء، لكن هل تكون فيها صورة أو لا تكون فيها صورة؟ في الجمال الأول لم يكن فيها صورة. الجمال الأول كان فيه جواز، كان فيه بطاقة، الجواز معروف باسم الجواز، يسمح لفلان ابن فلان أن ينتقل من حد الفلان لحد الفلان، من بلد الفلان لبلد الفلان، لكن لم يكن فيها صورة، لم يكن فيها صورة. احتاج الناس أو احتاجت الدول هذه الأيام ضرورة لمعرفة أشخاص تميز بينهم لأمر الصور. ومع ذلك أيضا وقعت المفاسد، لكن أيضا فيها تقليل للمفاسد، وجود مثل هذا الشيء الصورة فيها تقليل للمفاسد، وإن كان أيضا لأخذ الأمر من تلاعب، من احتيال، من مفسدة، لكن أيضا أقل مما من عدمه، أقل من عدمه. وصاحب الذي يطلب منه الصورة مضطر، والإثم على من اضطر، والإثم على من اضطر. الأحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ معنى قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، يعني أنتم تظنون الآن أن في المسألة خوفا، لا، ربما يأتي يوم يكون الخوف فيه أشد والابتلاء فيه أعمق وأشمل. لا، فعلا وقع هذا الشيء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف عليهم، يخاف عليهم، يريد أن يعرفهم، هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام ومن شفقته وخوفه. احصوا لي من تلفظ بالإسلام، في رواية ما بين 600 إلى 700، وفي رواية أنهم بلغوا 500، وفي رواية أنهم بلغوا 1500 حسب ما جاء في صحيح البخاري وغيره. ولا تعارض بين هذه الأعداد، لأنه بالإمكان أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحصوا الرجال، فالراوي ذكر عدد الرجال ولم يذكر عدد النساء، وطارة ذكروا الرجال والنساء ولم يذكروا الصبيان فذكرها بعض الرواة، وطارة يكون احصوا لي من في المدينة فصاروا 600 أو 500 أو 700، ويكون الباقي بقيه عدد من هم حول المدينه فلا تعارض بين هذه الروايات التي فيها 600 الى 700 وبين ما فيها 500 وبين ما فيها 1500 لا تعارض. معنى بهذا جمع اهل العلم. قال: باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لبعض، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. إذا ذكر محمد بن يحيى العدني أو محمد بن أبي عمر فهو سلمه الله، إذا ذكر بعد سفيان فهو سفيان ابن عيينة. عند الآن ابن أبي عمر منسوب إلى جده اسمه إيه؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر ابن إيه؟ أبي عمر. معنى يا إخوان لما نقول ابن أبي عمر هو اسمه إيه؟ محمد بن يحيى ابن أبي عمر. ابن أبي عمر أبو عمر هذا جده، جد معنى يا إخوان. طب وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم أيضا منسوب إلى جده أبو عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلال. سفيان ابن عيينة ابن ميمون الهلال أبو محمد إمام ثقة ثبت حجة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لأن سفيان كان في مكة ومالك كان في المدينة. وكان سفيان ابن عيينة يقول: فسد الزمان فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. فسد الزمان فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. هذا ابن عيينة يقول هذه المقالة ويرددها، ينعي نفسه ولا يرتضي نفسه أن يكون سيد قومه أو سيد زمان أو إمام دهره عصره، لا يرتضي هذا. هذا سفيان الإمام. نعم. قال: عن الزهري عن عامر كان كان علي بن المديني يقول: إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال. كان يحيى علي بن المديني يجلس في مجلس سفيان، فكان علي بن المديني هو الشيخ، وكان سفيان من تلاميذ علي بن المديني. ومع ذلك كان إذا قام سفيان وترك المجلس يقول علي بن المديني: إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال. يعني سفيان فارس والبقية دول رجال هم سفيان، فإذا قام سفيان لا نجلس مع هؤلاء، إنما نجلس مع الفرسان الكبار. شوفوا كيف مدح لمن؟ يحيى لسفيان، سفيان بن عيينة، مدح رفيع لسفيان بن عيينة. إذا قام سفيان لم نجلس مع من؟ مع الرجال، الرجال اللي ما همش فرسان، ما همش أصحاب الخيول، الرجال على أرجلهم. أما سفيان فهو من الفرسان الكبار الكبار. في مدح لسفيان بن عيينة. قال: حدثنا سفيان عن الزهري وهو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن عامر بن سعد وسعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص قال عن أبيه عن سعد وهو سعد بن مالك، ومن الصحابة سعد بن مالك ثلاثة، فمن هم؟ عندك الشيخ نعم. وسعد بن مالك والد سهل السعدي قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فإنه ماذا؟ مؤمن. طيب، معروف يا إخوة أن الإيمان أكثر ما يطلق على أعمال القلوب، الأعمال الباطنة، من تصديق، من اعتقاد، من إخلاص، من صدق، من إنابة، من خشية، من خوف الله، من مراقبته، من التوكل عليه سبحانه. شوف كيف يقول قسم رسول الله قسما، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا قاسم والله معطي، والله معطي، قاسم لكم الأحكام من حلال ومن حرام، من شرائع، من مكروه، من مستحب، من واجب، من مباح، من إلى غير ذلك من أحكام، من أوامر، من نواهي، إلى غير ذلك. وقاسم بينكم الغنائم والشيء والأرزاق التي تكون في يده عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا، وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد من المودة والمحبة والتدلل الكثير، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي. ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام أباه وأمه لأحد إلا لسعد ولعلي رضي الله عنه في بعض المواقف، وكان يقول هذا خالي فليرني امرؤ من خاله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد، يشير إليه، هذا خالي فليرني امرؤ من خاله. معنى ولا لا؟ سبحان الله، أليست أم النبي من بني زهرة؟ بلى صح. طيب، وسعد هذا زهري، سعد زهري من بني زهرة. معنى يا إخوان، سعد من بني زهرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا خال، وإن كان لم يكن خالا مباشرا لكنه من بني زهرة، بني زهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف له. فسعد يقول يا رسول الله اعطي فلانا، انا شايفك بتعطي ناس وتارك ناس، طب اللي انت عطيتهم دول؟ ده انا شايف واحد من اللي انت ما عطيتهمش مؤمن جدا. شوفوا شوفوا يعني حرص سعد، هذا اجتهاده رضي الله عنه ونظرته. النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق ولا يفعل عن الهوى، ان هو الا واحد يوحى. فقال اعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم، يعني هل قلت مسلم أفضل من أن تقول مؤمن؟ لأن الإيمان لا يطلع على حقيقته إلا الله، لك الظاهر والله يتولى السرائر. يا شعب، ما حملك على قولك أنه مؤمن؟ هل قلت هو مسلم؟ أو هنا للتنويع والتقسيم، معنى يا إخوان للتنويع، هل عدلت عن قولك مؤمن إلى مسلم؟ يريد من هذا أن الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان، معنى بينهما عموم وخصوص، ليس هما مترادفين، ليس مترادفين. عرفنا هذه النقطة؟ هذا فيه رد على المذهب الذي يقول الإسلام والإيمان مترادفان. لا، ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. وسئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الحديث. ففي السؤال الأول سؤال عن الأعمال الظاهرة الإسلام، في السؤال الثاني سؤال عن الأعمال الباطنة، أعمال إيمان باطنة من خشية من خوف من محبة من رجاء من مراقبة من إنابة إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي لم يعتبرها المرجئة الغلاة، لم يعتبروها شيئا. ولذلك جاءت الكرامية وقالوا الإيمان هو إقرار باللسان فقط ولا يشترط فيه الاعتقاد، ولا يشترط فيه الاعتقاد. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يرد على هؤلاء المرجئة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من سعد أن يقول اعطي هذا المسلم الذي ظاهر الإسلام، ومتى يكون هو مؤمنا؟ إذا اطلع على ما في بطنه بالوحي أو بالنص أو بغير ذلك. فالإيمان درجة عالية والإسلام دونه. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام سعدا هذا التعليم المهم الخطير الذي جلت فيه أقدام وزاغت فيه أفهام. سعد قال هو مؤمن يا رسول الله، قال أو مسلم، هل حكمت بالظاهر وتركت هذا لله ما في الباطن؟ نعم، في اعتبار أعمال القلوب، في اعتبار أعمال القلوب، وأن الرجل أن الناس يتفضلون في أعمال القلوب، يتفضلون في أعمال القلوب. قال أو مسلم أقولها ثلاثا ويردد علي ثلاثا، أو مسلم أخطأ من فتح الواو من أو، الصواب تسكين الواو، تسكين الواو، لأن أو بفتح الواو تقتضي العطف، عطف مسلم على مؤمن، يعني أقره على أنه مؤمن وأضاف إليه كذلك أنه مسلم. خطأ من فتح واو أو، إنما أو هنا للتنويع والتقسيم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. إذن في هذا الحديث بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في إعطاء أقوام ليتألف قلوبهم وليقوى إيمانهم وليثبتوا على الدين وليدخل من وراءهم في دين لا أفواجه، ومنع أقواما وكلهم إلى إيمانهم، يمنع فلانا وفلانا وفلانا من الأشرار من الأفاضل يكلهم إلى إيمانهم، لأن إيمان واحد منهم يزن الجبال الشم الرواسي، ويعطي آخرين معنا مخافة أن يرتدوا على أعصابه، ولكي يثبتوا على الإسلام والإيمان. انظروا إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث جواز الشفاعة إلى الفاضل، جواز الشفاعة عند الفاضل لواحد من الناس، لأن سعد رضي الله عنه شفع لهذا الرجل المؤمن في نظر الشعب، شفع له فقال يا رسول الله اعطي فلانا، في جواز الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم، تشفع شفاعة حسنة يكون لك نصيب منها، تؤجر. الشفاعة معناها التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، معنا؟ فسعد رضي الله عنه شفع لهذا الرجل. ففي جواز الشفاعة عند القائد أو عند الكبير أو عند الغني أو عند المسؤول. شفاعة يشفع الشافع عند أحد الكبار الأعيان ليجلب نفعا لهذا المشروع له أو ماذا؟ أو يرد ضرا. طيب كذلك في جواز المراجعة والتكرار والإلحاح على الفاضل وعلى العالم. معنا في جواز ماذا؟ جواز ايه؟ المراجعة والحوار بين الفاضل والمفضول. نعم. وفيه ايضا جواز ان يقول الرجل انا مؤمن من غير قل ان شاء الله. معنى لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه ان يقول ان فلان مؤمن الا لكون ان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من هذا الرجل انه ليس في هذه الدرجة. فلو كان هذا الرجل في هذه الدرجة فلا بأس. الناس مختلفون، هل يجوز الاستثناء في الايمان او لا يجوز؟ على طرفين ووسط، على طرفين ووسط. فطائفة قالوا ان قال انا مؤمن ان شاء الله هذا لا يجوز لانه على سبيل الشك. معنى وذهب الى هذا ابو حنيفة وجماعة. وطائفة قالوا لا يجوز ان اقول انا مؤمن ان شاء الله. اذا الاولى قالوا ايه؟ لا يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله. وطائفة قالوا لا يجوز ان يقول انا مؤمن من غير استثناء. الطائفة الاولى قالت ايه؟ اضبطوا هذه الاقوال. طائفة قالوا لو قال انا مؤمن ان شاء الله فهذا حرام، منعوا. ليه؟ لانهم ظنوا وبنوا هذا القول على ان هذا على سبيل الشك. عرفنا؟ اذا لا يقول عندهم انا مؤمن ان شاء الله، انما يقول انا مؤمن جزما. وطائفة قالوا لابد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، اوجبوا ان يقول ايه؟ ان شاء الله. والقسم الثالث قالوا اذا قال انا مؤمن ان شاء الله على سبيل التشكك لا يجوز، وان قال انا مؤمن ان شاء الله على سبيل التبرك، على سبيل التبرك ويريد ان يدفع التزكية من نفسه فلا بأس. اذا الصواب ما هو؟ المذهب الثالث الذي فيه تفصيل، اذا قال انا مؤمن ان شاء الله لا يقصد بذلك الشك فجائز، انما قصد التبرك والتفاؤل بمشيئة الله والرجاء ما عند الله من حسن العاقبة والمآل وانه يموت على الايمان، انا مؤمن ان شاء الله فلا بأس بهذا. الله المستعان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب. معنا مسلم بن عبد الله او عبد الله ابن ايه؟ ابن مسلم. عبد الله بن مسلم ابن اخي الزهري اسمه عبد الله بن مسلم. الزهري له اخ اسمه مسلم والزهري اسمه محمد. معنا ومسلم هذا جاب ولد اسمه عبد الله، وعبد الله هذا محدث ومعروف بابن اخي الزهري، يعني الزهري عمه. الزهري ايه؟ عمه، وهو ابن اخي الزهري اسمه عبد الله بن مسلم. معنى يا اخوان؟ عن عمه، من عمه؟ الزهري بن شعب. قال اخبرني عامر بن شعب بن ابي وقاص عن ابيه، من ابوه؟ سعد بن ابي وقاص، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا فهم من الثلاثة إلى التسعة وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطيه وهو أعجبهم إليه، وهو أعجبهم إيه؟ إليه الظاهر. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان؟ خطاب من سعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس في نفس النبي عليه الصلاة والسلام شيء. قال ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، إني لأراه يعني لأظنه، لأعلمه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني هل قلت هو مسلم خير لك من أن تقول هو مؤمن؟ فإن الأمر الحكم بالإيمان أمر يحتاج إلى معرفة البواطن والجواهر. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، الذي أعرفه في نفسي والذي يعني أراه في هذا الرجل ما جعلنيش أصبر، ما جعلنيش أسكت. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه منه. هو الآن يشفع له أو لا يشفع؟ يشفع، لأن في جواز الشفاعة عند الفاضل للمفضول، وفي جواز الشفاعة في الخير. يعني إخوان قال مش في الشر والمعاصي والمصائب، نسأل الله العفو والعافية. والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه وقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. نعم فيه حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم، وفيه جواز إعطاء البعض ومنع البعض للمصلحة الراجحة، وفيه إثبات عذاب النار، وفيه أن من أهل النار من يسحب على وجه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال فوالله إني لأراه مؤمنا. فيه جواز إيه؟ الحلف على الشيء يظن الظان أنه على ما أقسم عليه، وهذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين له صور، لغو اليمين له صور. كأن يقول القائل لصاحبه والله تشرب شاي، والله تفضل معنا، والله تجينا البيت، هذا اسمه ايه؟ لغو اليمين. الثاني من لغو اليمين كون الرجل يقسم على شيء يظنه كما اقسم عليه فيظهر الامر بخلافه، يظهر الامر بماذا؟ بخلافه. Oh. أقول سلمكم الله من كل سوء جميعا أن للغو اليمين صورا ذكرنا منها صورتين. الصورة الثالثة أن تحلف على أخيك بشيء فلا تبر قسم، فأنت الآن لم تبر قسمه ومن المستحب أن تبر قسمه، لكن أحيانا تضطر المصلحة ألا تبر قسمه. الذي أقسم هذا هو لغى في يمين، كما أقسم أبو بكر الصديق عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر رؤيا، ففسر أبو بكر بعضها ففسرها أبو بكر فأصاب في البعض وأخطأ في البعض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأقسم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له ما أخطأ فيه، فلم يبين له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك معدودا في لغو اليمين. إذن لغو اليمين الآن كم صورة؟ ها؟ ثلاث صور معنا؟ طيب، وهناك بعض الصور أخرى لكن هذا أبرزها وأشهرها. لغو اليمين فهو هذه ليست منعقدة ولا تحتاج إلى كفارة. لما أقسم سعد هنا وأقسم على شيء أظن أنه الصحيح والصحيح بخلافه، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، لم يأمره بالكفارة لأنه أقسم على شيء يظن أنه على ما أقسم عليه. معنا إخوان؟ قال فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه، تأليفا لقلب. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال حدثني عامر بن سعد عن أبي سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد فقمت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فساررته في أذن فقلت ما لك عن فلان؟ قال وحدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد، قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، بين عنقي وكتفي، دفعه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ثم قال أقتالا، يعني المراد بالقتال هنا المدافعة، حصلت مدافعة في الكلام بين سعد وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الذي في الصلاة من يمر يدافع فقاتله فإنه شيطان، يعني ادفعه، المراد قاتله يعني قتله، المراد ادفعه دافع فادرأه ورده. قال أقتالا أي سعد، يعني مدافعة يا سعد ومعاندة ومكابرة ومجادلة، أما كفى في المرة الأولى إني لأعطي الرجل الحديث. بارك الله فيك. أظن يعني سن الصلاة ولا إن شاء الله سيأتي الناس، سيأتي بإذن الله من أجل الجنازة. في سائل يقول هنا رأينا بعض الناس يقرؤون الأحاديث، يعني يرتلون الأحاديث كما يرتل القرآن، هذا الأمر جائز أو غير جائز؟ هذا الأمر موجود عند السلف، أنهم كانوا يرتلون الأحاديث قراءة الأحاديث كما يرتلون القرآن، لا بأس بهذا إن شاء الله، عند المحدثين وعند الحفاظ موجود هذا في التراجم كثير، وفي كتب مصطلح الحديث موجود هذا أيضا. لا شك أن أفضل الذكر هو قراءة القرآن، ولكن أكثر ما يجتهد وهو أكثر ما يجتهد به المسلمون في رمضان، فهل من الممكن أن يتخلى قراءة القرآن بالذكر الآخر كالاستغفار والحوصلة والتهليل والتكبير؟ لا، عليك بالأذكار كما كانت في غير رمضان، لكن في رمضان إكثار من قراءة القرآن والأذكار كما هي. خصوصا ان شاء الله درس صحيح مسلم يا اخوه بعد رمضان يكون في يوم الاربعاء بدلا من الثلاثاء باذن الله. فدرس صحيح سنن ابي داود كذلك في نفس الموعد بعد العشاء يوم الاربعاء. ويوم الثلاثاء سيكون فيه درس في جامعة توحيد المظلوم في شرح اسماء الله الحسنى بين مغرب وعشاء معنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واقم الصلاه.